الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. فالقائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم القائل: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر واشتغلتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. وعلى آله وأصحابه والتابعين الذين جاهدوا في الله حق جهاده ولم تأخذهم في الحق لومة لائم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإننا في هذا اللقاء الذي جاء مفاجئا ولكن الله تبارك وتعالى كتب أن يكون، لنشكره سبحانه وتعالى على ما من به من هذا الاجتماع، ونسأله بمنه وفضله وجوده وكرمه أن يجعله اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، وأن يعيدنا وإياكم من فتنة القول كما يعيدنا من فتنة العمل، إنه سميع مجيب. أيها الإخوة المؤمنون، يأتي هذا الكلام ويأتي هذا اللقاء بهذه الوجوه النيرة الخيرة في ظروف حرجة وفي أزمة صعبة تعيشها الأمة الإسلامية من أقصاها إلى أدناها، وفي فتنة تدع الحليم حيران. ولكن ماذا عسى أن يفعل المؤمن، وماذا عسى أن يفعل طالب العلم وطالب الحق إذا عرف شيئا من الحق وفتح الله بصيرته له، إلا أن يبلغه ليكون من الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وليعمل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وكما كان صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه، فقد بايعه جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما روى على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. لا بد أن تقال النصيحة، وأن تقال كلمة الحق، وأن تنبه لها هذه الأمة التي غرقت في شهواتها وملذاتها إلا من رحم الله تبارك وتعالى. لا بد أن تقال، وهي على أي حال نصيحة، فإن قبلت فذلك ما كنا نبغي، وإن لم تقبل فكم رد من نصائح من قبل. لا بد أن تقال، فما كان منها من صواب فهو من الله، وما كان من خطأ فمن النفس والشيطان، أعاذني الله وإياكم من شره. أيها الإخوة المؤمنون، إننا كما قلت نعيش في هذه الأزمة وفي هذا الموقف، وقد كنت أريد وأحب أن يتاح لقاء طويلا، أو في الحقيقة الأمر يحتاج إلى أكثر من لقاء يختلف كثيرا عن جنس اللقاءات التي نعرفها وتعودناها بمثل هذه المساجد والحمد لله. أي المقام ليس مقام موعظة مجردة، وإن كنا نحتاج إلى الموعظة في كل مكان، وليس مقام تحليلات إخبارية أو تقريرات صحفية، وإن كنا في هذه الأيام قد شغلنا بها عن كل شيء وقد حرصنا على أن نسمعها من كل أحد، وإنما نريد وقفة، بل نحتاج إلى وقفات عاقلة متأنية بعيدة عن العواطف، لننظر في هذه المصيبة الراهنة ما الذي أوصلنا إليها، وكيف آل بنا الحال إلى هذا المآل، وما هي الأسباب وراء ذلك، وهل من سنن لله تبارك وتعالى في تغيير هذه الحال، وماذا نفعل، وماذا يجب علينا نحن طلبة العلم بالذات في مثل هذه المواقف العصيبة. وهذا رأي أخيكم وما سوف أطرحه عليكم في هذه الليلة إن شاء الله تعالى. أقول أيها الإخوة إن الأحداث التي حدثت منذ 4 أسابيع قد فاجأتنا جميعا، وسر المفاجأة عندي يكمن في عنصرين. العنصر الأول غفلتنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى عن قراءة سنن الله في الكون، سنن الله في الأمم قبلنا، مع أنها في كتاب الله عز وجل واضحة كل الوضوح. غفلتنا عن قراءة تاريخنا الإسلامي وماذا يكتنفه في كل صفحة من صفحاته من العداء ومن البلايا ومن المحن. فقد عشنا حقبة من الزمن في هذه البلاد في ترف ونعمة ورخاء، وما كنا نحسب أن هذا الحال يتغير أو يتبدل أو يهتز. فكأننا قد أمنا عقاب الله وأمنا مكر الله، ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، نسأل الله العفو والعافية. وكأننا قد أخذنا من الرحمن موثقا ألا يعذبنا وإن ارتكبنا ما ارتكبته الأمم قبلنا وعذبت به من قبلنا. وكأننا ينطبق علينا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن بعض كفار قريش: أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ لا والله، لا نعلم الغيب، فالمستقبل محفوف بالمخاطر وينبغي أن نتوقع ذلك، ولا عهد لنا من الله، إذ ليس بين الله تعالى وبين أحد من خلقه نسب إلا التقوى. وإنما عهد الله تبارك وتعالى وتأذن بالنصر والتمكين لمن شكر النعمة، أما من كفرها وبطرها وبدلها كفرا فإن مصيره كما ذكر الله عز وجل. والسبب الآخر الذي جعل المفاجأة بهذا الشكل أيضا، وهو مهم جدا، أننا لا نقرأ ما يكتبه أعداؤنا وما يقولونه، بل لا نحاول أن نتعرف عليه. ومن هنا وقعنا في خطأ كبير أدى إلى هذه المفاجأة والذهول. وقد صدق وهو كذوب من قال إن العرب لا يقرؤون، والمشكلة أنهم إن قرأوا فإنهم أيضا لا يحللون ولا يفهمون، وإن فهموا فإنهم لا يعملون، وإن عملوا فإنهم لا يصيبون ولا يسددون. ما داموا عربا، ما دامت الرابطة هي العروبة، وما دام الجامع هو العروبة، وما دام الاسم ليس اسم الإسلام وليست رابطة الإسلام. الواقع أيها الأخوة الكرام أن هذه الأحداث التي نراها هذه الأيام ما هي بجديدة وما هي بغريبة على من تتبع الأحداث أو يتتبع ما يقال وما يكتب، فضلا عن من يقرأ ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أحوال الأمم قبلنا إذا عصت الله سبحانه وتعالى. فإن زوال النعم متوقع، وإن نقص الأموال والأنفس والثمرات هو الذي يجب أن يتوقع، لأننا لسنا على مستوى من الإيمان والتقوى والصبر يؤهلنا لدفع هذا العذاب عنا، أو لأن نكون مجاهدين بدلا من أن نغزى في عقر دارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما الجانب الأول من الأعداء وهو الذي هزنا جميعا وفاجأنا، وهو حزب البعث، ذلك الحزب الملحد المرتد الكافر، فإننا أقول بكل أسف كنا نعلم أنه حزب مرتد كافر، أعني من يعلم ذلك منا، ولكن ذلك لم يبين لنا، لم تقل كلمة الحق كما ينبغي. ونحن الدعاة أول المسؤولين في هذا الجانب، قصرنا كثيرا في توعية الأمة بحقائق هؤلاء القوم. ثم إننا نسينا أنه حزب صليبي، والذي أسسه رجل صليبي، وما يزال الرجل الثاني تقريبا فيه صليبي. فكان ينبغي لنا أن نعلم، وقد ذكر ذلك ربنا عز وجل، أن اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، وأنهم صليبيون يأتوننا بأسماء عربية أو شعارات عربية ويأتوننا بأوجههم وجوههم الكالحة المكشوفة في العالم الغربي. فالكل عداوته للإسلام واضحة، والكل في كتاب الله عز وجل واضح. ولن أطيل في ذكر الحديث عن هذا الحزب وكفره وضلاله، ولا عن هذه العداوة التي يكنها للإسلام والمسلمين، ولا عن هذا الهجوم الذي أراد أن يباغت به المسلمين وأن يكتسح به ديارهم. فذلك معلوم معروف وقد ظهر الآن، ولكني أحب أن أعرج ما أمكن الوقت على الجانب الآخر من العداوة، وهو جانب اليهود والنصارى والغرب. إذ يخشى الإنسان في زحمة الأحداث وفي معتركها أن نضيع أمرا وجانبا وركنا عظيما من أركان العقيدة، وهو الولاء والبراء، ويخشى أن يؤدي ما حصل من أحداث إلى أن يكون في قلوبنا مودة للذين كفروا وهم أعدى أعدائنا، نسأل الله العفو والعافية. ومن هنا لما رأيت الخطر محدقا على إيماني وعلى إيمان إخوان المسلمين بما يتعلق بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين والموقف من اليهود والنصارى، وأن الاستثناء ربما أصبح عندنا قاعدة عامة، قلت لا بد أن أبين لإخواني هذه الحقيقة وأن أعرفهم بخطر هذا العدو الآخر مهما ظهر لنا أو أظهر لنا من أوجه أو تقنع بأقوعه، فإنه عدونا إلى قيام الساعة. وكما قلت في لقاء سابق، إن البعثيين هم أعداء ساعة، ما هي إلا نطحة أو نطحتان كما جاء في الحديث عن فارس، ثم يذهبهم الله عز وجل كما يشاء. ولكن العدو الأبدي، العدو الذي هو عدونا إلى قيام الساعة كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، هو هؤلاء الروم الغرب الذين تكالبوا علينا من كل جهة وجاءونا من كل فج عميق. فلنقدر الضرورة بقدرها، ولكن علينا مع ذلك أن نبحث أسباب هذه الهجمة، ولماذا جاءوا، وما هي العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن وجودهم بيننا، ولنكن في كل أمورنا هذه ملتزمين بأمر الله وبشرع الله وبدين الله. ولا مانع أن نذكر بعضنا بعضا بما نسينا وغفلنا عنه في هذا الجانب. تبتدئ مشكلة ما يمكن أن يسمى الوجود الغربي في الشرق الأوسط كما يسمى أيضا، تبتدئ منذ عهد الرئيس نيكسون، بعد مرحلة من مراحل الوثاق الدولي التي لم تتم كاملة مع الاتحاد السوفيتي. وقد ذكر الرئيس نيكسون في مذكراته، وهي مطبوعة ومترجمة للغة العربية موجودة، كما ذكر في كتابه الحرب الحقيقية، وألمح إلى ضرورة وجود أمريكي في المنطقة في منابع النفط، وعلل ذلك بتعليلات يهمنا منها أنه ركز على قوة العراق وعلى هيمنة العراق وخطر العراق أن يتخذ أداة من قبل الاتحاد السوفيتي أو من قبل زعامات إقليمية فيكتسح منابع النفط ومناطقه. ومن هنا فلا بد من تفكير جاد وعمل جاد لردع هذا العدوان المتوقع. أعقب ذلك مبدأ القرار أصدره الرئيس كارتر في 18 أغسطس مثل يعني هذا الشهر عام 1977 ميلادية، أو قبل أي قبل 13 سنة، قرر الرئيس كارتر أنه لابد من وجود وحماية عسكرية لمصالحنا في الخليج. وكان ذلك بعد تمثيلية الرهائن الذين كانوا محتجزين في طهران، وبعد الحدث الرهيب الذي هز الأمة الإسلامية جميعا، وهو احتلال الاتحاد السوفيتي الشيوعي لأرض أفغانستان المسلمة المجاهدة، الذي كان بعد عملية الرهائن بستة أسابيع صدر هذا، واتخذت الاحتياطات العملية للتنفيذ، وبدأ في تشكيل هذه القوة في عام 1980، في أول عام 1980. أي أن الأمر رتب له في أواخر السبعينيات، ثم في أوائل الثمانينيات قد بدأ في ذلك، وقد شكلت أو عينت الفرقة التي سوف تقوم بالعمل، وهي نفس الفرقة التي أول ما قدمت هنا، وهي الفرقة الثانية والثمانون. لكي نأتي بعض الأدلة على هذا، ولكي يتضح للإخوة بالواقع بالبينات المقروءة حسيا، هذا كتاب قوة الانتشار السريع والتدخل العسكري الأمريكي في الخليج، طبع وصدر عام 1983 1403. أقرأ لكم بعض الإثباتات منه. الكتاب هذا عبارة عن تقرير أعد ونشر في مجلة الشؤون الخارجية الأمريكية، هو تقرير أمني، ومع ذلك نشر وترجم إلى اللغة العربية وصدر وطبع عام 1403 كما ذكرنا. يبدأ التقرير بذكر التهديدات التي يمكن أن تجتاح منطقة الخليج، ويذكر ثلاثة منها: أولا العدوان السوفيتي مباشر على المنطقة كما حدث في أفغانستان، والاحتمال الثاني عدوان بواسطة قوة إقليمية أخرى ضد دولة منتجة للنفط، والاحتمال الثالث هو الإرهاب أو التمرد أو الثورة داخل الدول المنتجة للنفط. والتقرير نفسه يستبعد الاحتمال الأول، ويقول أن الاتحاد السوفيتي لن يفعل ولن يفعل ذلك، وقد تأكد هذا طبعا بعد الوثاق الدولي الذي تم في أيام غورباتشوف. أما الاحتمال الثاني وهو القوة الإقليمية، فهو الذي ركز عليه كثيرا في هذا التقرير. يقول التقرير: إن إمكانية بروز العراق كقوة عسكرية مهيمنة على شبه الجزيرة العربية يشكل تهديدا محتملا وتحديا عسكريا واضحا لمصالح الولايات المتحدة في الخليج، واحتمال وقوع هجوم عراقي على الكويت أو العربية السعودية احتمال يستحق اهتماما خاصا للأسباب الآتية: أولا، كان هذا الاحتمال واردا حتى قبل الحرب العراقية الإيرانية، ومؤثرا على تخطيط القوات الأمريكية اللازمة لمواجهة احتمالات خارج دائرة اختصاص حلف شمال الأطلس. ثانيا، القوات المسلحة العراقية ذات التسليح السوفيتي هي الأكبر بين القوات المسلحة لدول الخليج. ثالثا، حقول النفط الرئيسية في الكويت والسعودية قريبة نسبيا من الحدود الجنوبية للعراق. ثم يذكر بأنه قد حاول العراق غزو الكويت ولم في عام 1961 هجرية، ولم يرجعه للقوات البريطانية وقوات الجامعة العربية. يقول: هذه العداوات تشكل عامل تفجير محتمل في المنطقة، خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار الضعف العسكري النسبي لجيران العراق. ثم يقول: لا جدال في أن استخدام الولايات المتحدة للقوة العسكرية لصالح دولة مهددة من العراق ينبغي أن يستند إلى طلب أكيد للمساعدة من جانب الدولة المهددة، إلا أن المشكلة تكمن فيما إذا كان من الممكن ورود مثل هذا الطلب قبل أن يبدأ القتال. وصول القوات الأمريكية المقاتلة قبل الحرب إلى أراضي الكويت والسعودية سوف يعرض شرعية حكومتيهما للشبهة في أعين شعبيهما وفي أعين العالم العربي ككل، ناهيك عن أن مثل هذا العمل قد اتخذ ذريعة لوقوع الغزو الذي جاءت لتمنعه. ثم يقول بعد ذلك: احنا بنحاول فقط التركيز على القضايا المهمة، ويعني ما يدل على أنهم يعني وضعوا الحسابات والاحتمالات. يقول: إن الحساسية السياسية التي تشعر بها الدول التي يمكن أن تكون دولا مضيفة تجاه أي وجود عسكري أمريكي دائم على أراضيها أمر مفهوم، إن مثل هذا الوجود سيكون بمثابة إثبات لصحة الانتقادات التي يوجهها الثوريون العرب إلى دول الخليج المحافظة بالتزلف إلى الإمبرياليين، ومن ثم زيادة الاضطراب الداخلي الذي يشكل أهم التهديدات المحتملة. ثم يؤكد فضلا عن ذلك أن العديد من دول الخليج ما زالت تعتبر دعم الولايات المتحدة لإسرائيل أكثر تهديدا لأمن العالم العربي من احتمال أفغانستان أخرى في شبه الجزيرة العربية، بل إن بعضها يشك في نوايا الولايات المتحدة ويراها طامعة في حقول النفط بالجزيرة. ويذكر أمثلة على ذلك قائلا: يبدو هذا الشك واضحا في التصريح التالي للشيخ صباح الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت، ذكروا تصريحين، الأول للسفير الكويتي في أمريكا والثاني لصباح الأحمد الصباح وزير خارجية الكويت، هذا قبل 10 سنوات. تعرض أمريكا عليهما أن يفتحوا المجال لإعطاء تسهيلات في المنطقة وتخوفهم بأن العراق سوف يهاجم الكويت. فيكون الجواب، يقول يا وزير خارجية الكويت: الدفاع عنا ضد من؟ لما تعرضون للدفاع عنا، يقول: الدفاع عنا ضد من؟ من الذي يحتلنا؟ إننا لم نسأل أحدا أن يدافع عنا، ورغم ذلك نجد كل هذه السفن حولنا تطلب تسهيلات. هذا كلام الوزير: إن المسألة كلها تبدو وكأنها جزء من فيلم بمخرجين اثنين، روسيا والولايات المتحدة. كيف ستكون نهاية الفيلم؟ ربما باتفاق قوتين الأعظم على أنه حسنا، حقول النفط هذه لنا وتلك لكم، سوف نقسم المنطقة من هنا إلى هنا. يقول: أبدا ما احتجناكم ولا طلبناكم. والسفير أيضا أجاب بمثل هذا القول، قيل: العراق تهاجم؟ قال: لن تهاجم إخواننا. قيل: قد يثور ضدكم بعض المقيمون من بعض الشعوب في داخل الكويت. قال: هؤلاء إخواننا ونشأوا في عطفنا وفي رعايتنا، لا يمكن أن يثوروا علينا. ولكن أنتم بصدد إخراج فيلم تريدون أن تخرجوه، وسوف تخرجونه إن طلبنا وإن لم نطلب. هذا معنى كلامه. العجيب أيها الإخوة أن الفيلم قد أعد فعلا، وفي التقرير ما يدل على أن الفيلم قد أعد. وليس غريبا بل مذكور أنهم عمدوا إلى أنواع من الإخراجات كما يسمونه السيناريو، نوع أنواع بدائل كيف يمكن أن يكون الإخراج وكيف يمكن أن تكون العملية. ذكر التقرير صفحة 143، يقول: في عديد من سيناريوهات الطوارئ المحتملة في العالم الثالث سيكون على سلاح المشاة البحرية أن يواجه عدو متفوق في العدد والعدة، وربما كان تفوقه في العدة نوعيا وكميا معا. فعلى سبيل المثال، إذا تصورنا إمكانية تدخل سلاح مشاة البحرية لمساعدة العربية السعودية ضد هجوم عراقي، فسنجد أننا بإزاء جيش عراقي مؤلف من 180,000 مقاتل. هذا ما ذكروه قبل هذه السنوات كما ذكرنا التاريخ، مقابل جيش سعودي مكون من 80,000 فقط بما في ذلك الحرس الوطني السعودي، وأن الجيش العراقي يضم 4 فرق مدرعة وفرقتين ميكانيكيتين، ومن ضمن معداته دبابات T-62 وAMX-30 والعربات المدرعة TMD وراجمات صواريخ متعددة الأنابيب إلى آخره، يعني إلى نثبت وأن الجيش تمده قوة جوية مكونة من كم؟ من 339 طائرة قتال، من بينها طائرات MiG-23 وSu-20 وميراج F-1، بينما نجد أن ما لدى السعودية من معدات حديثة أقل بكثير مما لدى العراق، وقد تكون فعاليتها العملياتية أقل أيضا. هذا كما قلنا منذ 10 سنوات قد قيل. ثم لم يبقى الأمر عند ذلك ولم يكتفوا بهذا، بل إنهم في القريب الذي ليس لبعيد، ومنذ 4 أشهر في شهر شعبان، تقريبا 4 أشهر شعبان الماضي، قد نشروا التقرير الأمني السنوي في الكونغرس الأمريكي لمجلس الأمن القومي الأمريكي، وذكروا فيه أمورا لا داعي للتفصيل فيها الآن بالنسبة لضرورة التدخل، إنما من جملة ما ذكروا أن المصالح الحيوية الأمريكية في الشرق الأوسط تستحق وجودا عسكريا فعليا، وأنه لا بد من أن القوة التي أنشئت يعني يبدأ عمليا في إيصالها أو في البحث عن حل لإيصالها إلى المنطقة. أنا سأقرأ عليكم الفقرة الأخيرة من التقرير لأهميتها جدا. يقول: وتوقف التقرير أمام العنف الناتج عن صراعات دينية في الشرق الأوسط، والذي يحظى باهتمام مسؤولي السياسة الأمريكية الذين يعتقدون بأن التطرف الديني سيستمر في تهديد حياة السكان الأمريكيين والدول الصديقة من الشرق الأوسط والتي يعتمد العالم الحر على مصادر الطاقة فيها. وتكرر هذا الكلام في عدة تقريرات، أن الغرض أمران: الأول حماية منابع النفط والمصالح الحيوية للولايات المتحدة الأمريكية، والغرض الثاني القضاء على التطرف الديني الذي يريد أن يهدد وجود إسرائيل ووجود الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بتقوية الدول أو بمدعمها أو بالقضاء على التطرف قضاء مباشرا إن خشي منه على هذه الدول وعلى هذه المجتمعات. هذا التقرير نشر في 26 شعبان 1410 في جريدة الحياة، وقد نشر أيضا قبله بثلاثة أيام في نفس جريدة الحياة 23 شعبان تقرير آخر بعنوان القوات الأمريكية. هذه صورته: القوات الأمريكية تعيد تنظيم تشكيلاتها للتدخل الطارئ، وتفصيلات عسكرية كثيرة ليس هناك داعي أو حاجة لها، إنما الجديد فيها أنهم ذكروا أن عدد القوات 197 ألف من الرجال والنساء، وقد يفردهم 100 ألف أيضا من الاحتياطي، وأنهم مجهزون بوسائل خفيفة وثقيلة إلى آخر ما ذكروا من أمور عسكرية. كلنا نعلم أنه في هذا الظرف بالذات تم توقيع اتفاقية الحدود بين المملكة والعراق، ولا شك أنها كانت خطوة وقائية جيدة وفي محلها، ولكن حزب البعث لم يكن ليرعوي أبدا، لأن السيناريو أو الإخراج كما ذكرنا أكبر من أن يردع باتفاقية، إذ المسألة مبيتة والغدر لا يمكن أن يتأخر، بل هو الغدر سمة من سمات هذا الحزب أصلا. بعد ذلك حصلت، أو قبله يمكن لكنها مهمة، حصل إنزالان أمريكيان، الإنزال الأول في غرناطة والثالث في الثاني في بنما. وأيضا لا نقرأ، وقد صرحت الأجهزة الأمريكية المسؤولة والصحافة بيّنت أن هذا الإنزال في بنما هو عبارة عن نموذج أو بروفة كما يسمونه للإنزال في الخليج، وهذا قبل بضعة أشهر كما تعلمون. وذكروا من جملة ما ذكروا فيه أن الإنزال في بنما تم إنزال 10,000 جندي في 8 ساعات، والإنزال في الخليج إذا كان يريد إنزال 200,000 أو 250,000 فإنه قد يستغرق مدة 21 يوما باعتبار المسافة وباعتبار البعد، فيستكمل التجهيزات في خلال 21 يوما. من الأمور التي يجب أن أو ينبغي أن نعلمها أن الإعداد كان جادا وكان صادقا، فقد تم تدريب هذه الفرقة 82 وغيرها من مشاة البحرية، تم تدريبهم في صحراء نيفادا، صحراء أمريكية في أجواء مشابهة لأجواء الشرق الأوسط والصحراء العربية، وأكثر من ذلك أنهم اختاروا نوعية المجندين والمجندات، طبعا اختاروهم من الجنس القريب السحنة من الجنس العربي، من الجنوبيين والأصول الأسبانية في جنوب أمريكا وفي أمريكا الوسطى، وأكثر من ذلك أنهم علموهم اللغة العربية باللهجة البدوية، وكيف يعيش في الصحراء ويتكلم اللغة العربية ويلبس اللباس العربي. وقد نشر أيضا لذلك عدة كتابات صحفية، من آخرها ما نشر في جريدة عرب نيوز أن أحد هؤلاء الذين يجدون اللغة العربية في الجيش الأمريكي دخل في بعض محلات في الظهران وفي الخبر وتكلم معهم باللهجة البدوية، واشترى وخرج ولم يعرفوه، بل ظنوا أنه عربي بدوي مقيم في تلك المنطقة. نعم، هذا في عرب نيوز أيضا موجود قبل بضعة أيام. القضية التي حقيقة تستحق أن نقف عندها لننتقل إلى الحل وإلى العلاج بعد ذلك، وهو المهم جدا، أن هؤلاء الناس مهما قلنا عن الضرورة التي جاءوا من أجلها أو المبرر الذي جاءوا من أجله، وعن أن الموقف ما كان يحتمل إلا ذلك، هذا شيء ندعه الآن جانبا، ولكن كواقع أصبح واقعا وأصبح ملموسا بين أيدينا، ماذا يجب علينا أن نفعل إزاء هذه المشكلات؟ يجب أن نشير إلى ما نشر، وهو منشور واضح في الصحافة الأمريكية وفي غيرها، عن بعض المخاطر التي يجب أن نتنبه لها نحن المسلمين في هذا المجال. من ذلك ما نشر في أيضا صحيفة عرب نيوز نقلا عن محلات لبيع أدوات التجميل وكريمات ودهانات الحرارة، العنوان صفقة سماوية، يعني يريدون تنظيم صفقة البيع لمجمع تسويق كيمارت، عبارة عن طلبات نسائية تحتوي على هذه، يقول أنه طلبها المجندون الذين سيذهبون إلى الخليج، المجندات 5500 زجاجة من كريم منعم للجلد، 2400 علبة لطرد الحشرات، 5500 أنبوبة مرطب شفايف، 5500 علبة بودرة أقدام، 5500 زجاجة لكريم الجلد ضد الشمس. طبعا لا يخفى على أحد منكم في أي شيء سوف تستخدم هذه إذا استخدمت، وفي أي مكان ممكن أن تستخدم. قضية أخرى لابد أن نعيها جانبا وأن نحذر، والله تعالى أمرنا أن نأخذ حذرنا، وأمرنا أن لا نركن إلى الكفار وأن لا نصدقهم وأن نحتاط من باب الاحتياط على الأقل، وهي أنه ظهرت عدة تصريحات غريبة في الواقع ونشرتها الصحافة الأمريكية وبعضها موجود أمامي الآن، على قلة تتبعي وضعفه جدا في هذا المجال، لكنها في أعداد الأسبوع الماضي وما قبله، عن أن هذه القوات سوف تقيم طويلا إن خرجت، سوف تقيم إقامة طويلة. الرئيس بوش بنفسه صرح الأسبوع الماضي بأن وجود القوات الأمريكية رهن باستقرار الأوضاع في المنطقة، وهذه عبارة ما لا يمكن يفسرها إلا هم، متى تستقر الأوضاع لا ندري، هم الذين يحكمون بأنها استقرت أو لم تستقر. وزير الدفاع الأمريكي في مقابلة تلفزيونية أيضا ونشر الصحفية يقول لسنا على استعداد أن نظل أن نرجع كل 10 سنوات إلى هذه المنطقة المتفجرة من العالم. كذلك تصريحات وكتابات صحفية مثل ما نشر في التايم عدد الثلاثاء الماضي العدد 35 لعام 1990، ما في صوت؟ عدلوا خفف، نعم والجهاز هنا ما في خلاص. واضح؟ المقصود أنا يؤسفني حقيقة أن نضيع وقتكم في أشياء كلكم تسمعونها وتقرؤونها، والله علم الله، وليس هذا هدفي من الكلام، لكن يعني لا بأس أن نربط القضايا بعضها ببعض أو أن نذكر يعني أمور سريعة جدا. كلكم تسمعون هذه التصريحات وكلكم تقرؤونها، هؤلاء اليهود والنصارى والبعثيون كلهم أعداء للإسلام وكلهم أعداء لهذه الأمة، ولا يؤمنون في أي حال من الأحوال، لأن الله سبحانه وتعالى حذرنا وبين لنا عداوتهم في الكتاب كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة وفي واقعه العملي. لكن نحن نذكر بعض المؤشرات أو الدلائل الواضحة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون إن شاء الله عامل خير لهذا الشباب أن يعرف واجبه. لا نعني معرفة الواجب الثوران العاطفي الذي لا يؤدي إلى نتيجة والذي أتعب الدعوة في كل مرحلة من مراحلها، لا يا أخوان، نعي أن نعي واقعنا وأن ندرس بحكمة وبأناة كيف نتصرف مع هذا الواقع وكيف نعذر إلى الله سبحانه وتعالى ونحن نعيش هذه الأزمة. وأعظم من ذلك أنه يجب علينا أن نراجع ديننا وأن نراجع إيماننا وعقيدتنا وثقتنا وتوكلنا على الله عز وجل، فهذا أهم عندنا من أي شيء آخر. نقول هذا يعني هذه اللي كتبت والتصريحات كما في التايم، من أنه يقول أن الولايات المتحدة يجب عليها أن تعتبر وجودا دائما، يعني أن وجود هذه القوات وجودا دائما في المملكة، هذا بالنص التايم. على أي حال أيا كان الوجود دائما أو غير دائم، هو موجود وهو بأعداد كبيرة وهو لا يخفى عليكم الآن، ويجب أن نعلم أمورا مهمة وكلكم إن شاء الله لا تخفى عليه، لكن لابد من التذكير بها. عندما يأتي هؤلاء القوم يأتون معهم بعاداتهم وبدينهم وبما يحملونه من مبادئ، هذا هو الأصل وهذا هو الأمر الطبيعي. نحن كنا نشكو في الرياض وفي جدة وفي غيرها، نشكو دائما من أعمال هؤلاء الكفار مع ضعفهم النسبي قبل هذه الأيام، مع قلة عددهم أيضا قبل أن يكثروا بهذه الكثرة، مع كل هذه الأمور والاعتبارات، ومع ذلك كنا نشكو، الهيئات تشكو، الجيران يشكون، المجمعات السكنية تشكو مما يحدث فيها، ولا غرابة، فهؤلاء الكفار هذه حياتهم، الله سبحانه وتعالى أعمى بصائرهم عن الآخرة، فهم كما ذكر الله سبحانه وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. هؤلاء هذا حالهم، بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها، بل هم منها عمو. أي جنة له؟ هل يريد أن يقاتل وأن يموت في سبيل الله؟ لا والله. هل يريد أن يموت يدخل الجنة؟ لا والله، ما خطرت على باله. ولهذا لا يعجب أي أن تعجل حسناته في هذه الدنيا، أن تعجل شهواته وملذاته في هذه الحياة الدنيا، هذا طبيعي جدا. فإذا وقع فماذا سنفعل؟ مثل هذه الصفقات والكريمات والدهونات للتعري لابد أن نلمس لها أثرا واقعيا. وجود أيضا هذا العدد بأديانه، وكما تعلمون أن هؤلاء القوم فيهم المتدين، وفي كتاب يوجد التاريخ الأمريكي قريب أصدرته السفارة يقول أن الشعب الأمريكي فيه عاطفة دينية وفيه رغبة دينية، وخاصة في وقت الشدة نتوقع هذا من كل أحد. فأيضا يجب أن نتوقع كنائس أو حمل للصلبان أو رفع لأي شعارات أخرى غير إسلامية ومعادية لديننا وإيماننا وعقيدتنا. لا نضع رؤوسنا في الرمال، هذه حقائق يجب أن نقولها وأن نتحدث فيها وأن نفكر كيف نعالجها العلاج الصحيح بالتعاون مع من يمكن أن يساعدنا على ذلك إن شاء الله ممن بيده الأمر، إن شاء الله سنجد. لكن هذا واجبنا نحن الدعاء، ولا يجوز لنا أن نتخلى عنه بأي شكل من الأشكال. الخنازير جاءوا بها. نعم، كتب لي أحد الأخوان بأنه أو ذكر لي ذلك أيضا أخ آخر بأن بعض المطابخ جيء بالخنزير وقيل اذبح لنا هذا نريد نأكل خنزير. نعم، ولا غرابة، لأنهم هذا أكلهم، لا نستغرب، هذا أكلهم، هذه حياتهم، الخمر والخنزير والزنا والمخدرات والأمراض الأخرى التي نتعفف أن نذكرها في مثل هذا المجلس الطيب، لابد أن نتوقعها ولابد أن يأتوا بها. ولا تكفي، أقول هذا ليذكر الدعاة بواجبه، لا تكفي أبدا الأوامر أو احتياطات أو قرارات. الأوامر يؤمر بها المسلمون، تأخذ التعهدات على المسلمين أنفسهم، فلا يلتزمون بها ولا ينفذونها، وترون ما ترون من المدرسات وقد أخذت عليهم التعهدات الوثيقة، ومن المضيفات ومن الممرضات وقد أخذ عليهم أقوى التعهدات. لا بد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الدعوة هي الحل، لا بد من الدعوة إلى الله. الدعوة إلى الله في هذه المجمعات إلى دين الإسلام، بل الدعوة إلى الله تعالى في قلب المجتمع الأمريكي. إن مما يجب أن أقوله أيها الإخوة الكرام أن الشعب الأمريكي في الغالب هو فعلا شعب حر، ولا سيما في التدين، وأن كثيرا منهم إذا عرض عليه الإسلام فإنه يسلم. وبعض الإخوان في أمريكا حدثونا أنهم لا يستطيعون أن يستوعبوا الداخلين في الإسلام من كثرتهم، الحمد لله، لأنه دين الفطرة، لأنهم يعيشون في قلق وفي معيشة ضنك وفي ضيق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذه أمور لمستها ولمسها كل أخ زار تلك البلاد بنفسه وبأم عينيه. فالواجب إذن يا أخوان هو على الدعاء في مثل هذا الكلام، سيأتوننا بكل المفاسد ولا نتوقع إلا ذلك. ولا يجوز لدعاة الإسلام أن يضعوا رؤوسهم في الرمال وأن يتناسوا هذا الخطر المحدق، وأن يغفلوا عن أن هذا الواجب لن يقوم به إلا أنتم أيها الشباب وإلا أنتم أيها الدعاة. فاتقوا الله فيما حملكم الله سبحانه وتعالى من هذا الواجب، وادرأوا عن الأمة الخطر بقدر ما تستطيع. هناك أمور يجب أن تكون نصب عيننا ونحن نتحدث عن هذه المشكلة وعن هذه الأزمة الخطيرة، وهي أن ما أصبنا به وما خططوا له وما جاءوا به فإنما هو بسبب ذنوبنا وبسبب تفريطنا في أخذ العدة والاستعداد لمواجهة أعداء الله وأخطارهم، أي لأننا عصينا الله وخالفنا أمر الله سبحانه وتعالى. وما أهون الخلق على الله إذا خالفوا أمره، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه لما بكى عندما رأى أسرى قبرص، قال: ما أهون الخلق على الله إذا خالفوا أمره، بينما هم ملوك في بلادهم وإذا هم هكذا أسارى في أيدي المسلمين. نعم، ما حل بنا والمصيبة هي عامة، يجب أن نفكر جديا في أسبابه ثم أن نتخذ الحل. ولا بأس أن نطرح وجهة نظرنا، والكل يعرف وكلنا إن شاء الله متفقون على أكثرها، وهي أولا أنه يجب علينا أن نعيد النظر في حياتنا جميعا، ولا أعني الأوضاع العامة بل حتى في أوضاعنا الخاصة، كل منا في خاصة نفسه، كيف ذنوبي، كيف أعمالي، كيف علاقتي بالله، كيف صلتي بكتاب الله عز وجل، لماذا سلط علينا أعداؤنا إلا بذنبي. كل منا يفتش عن نفسه. ومن مصائبنا نحن المسلمين مع الأسف أن الذنوب تقع والمصائب تقع وسرعان ما تعلق بمحجب معين. يقال التقصير كان من الحكومة، يسكت الناس. التقصير من العلماء، التقصير من الشعب، التقصير من الفرقة الفلانية من الجيش ما أخذت موقعها، التقصير من كذا. دائما في جميع أمورنا نحن المسلمين نحاول أن نجد مشجبا ونعلق عليه كل الأخطاء، وهذا غير صحيح من سنة الله سبحانه وتعالى. كل منا مسؤول، كل واحد منا مسؤول، وبذنوب كل واحد منا يلحقه شيء من هذه المصائب، ويعفو الله تعالى عن كثير، ويعفو عن كثير كما ذكر سبحانه وتعالى. هذا بذنوبنا نحن، بضعفنا، بإهمالنا. ما الذي غير فينا دخول هؤلاء الأعداء وهذا الهجوم البعثي ثم ما تلاه من تكالب صليبي؟ ما الذي غير فينا وما الذي جعلنا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونرجع إلى ديننا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر والحال كما ترون والله المستعان. كل تبرج أو فسق أو استهتار في الأسواق أو في المجلات الدائرة أو في الكتب أو في الشعر الماجل أو في الأغاني الخليعة ومحلات بيعها أو محلات بيع الفيديو أو في وسائل الإعلام نفسها، كل ذلك كما كان والله المستعان. هذا ما تغير. أي بنك ربوي أقفل بعد أن جاء الهجوم؟ وقلنا يا ناس يجب أن نرجع إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نحن نحارب الله الآن أم نحارب هؤلاء؟ لم يقع أي شيء من ذلك، بل إننا نحاول أن ندعم هذه البنوك لأن الناس بدأوا يسحبون الأرصدة ونريد أن ندعمها لئلا تتأثر أو غير ذلك. تشبهنا بالكفار وتقليدنا لهم في حياتنا، في سلوكنا، في معاملاتنا، هل تغير؟ هل قلنا كيف نتشبه بأعدائنا؟ الشعارات التي كنا نرددها، الأمة العربية والقومية العربية والواجب العربي وما أشبه ذلك، هل تركناه؟ هل نسخناه من صحافتنا التي كانت قبيل فترة تقول الحملة الظالمة على العراق، وكانت الصحافة الغربية تذكر شنائع حزب البعث وأنه دمر المسلمين الأكراد وأحرقهم بالغاز السام، وتقوم الصحافة العربية كلها وتقول هذه حملة ظالمة على العراق يشنها الغرب، ونحن نعلم أن الأمر كذلك والآن اعترفنا بأنه كذلك وغير ذلك. نلغي هذه الشعارات. نحن أمة الإسلام، نحن أمة واحدة، نحن كالجسد الواحد، فلا نؤمن بمبادئ القومية ولا الوطنية، بل كلها عصبية جاهلية وضعها النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدميه. نحن لا نحب إلا لله، ولا نبغض إلا في الله، ولا نوالي إلا لله، ولا نعادي إلا لله، وإن أعطينا فلله وإن منعنا فلله. هذا هو الواجب أن تكون عليه حياتنا، وأن تكون عليه سياستنا، وأن تكون عليه خططنا، ونذكر بعضنا بعضا إذا غفل ذلك البعض نقول هذا الواجب. أما أن نستمر في هذه الشعارات، نستمر أيضا في قرارات أو في أمور اتخذناها كان من شأنها الحد من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أو الحد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا والله وقت السماح للدعاة إلى الله أن ينطلقوا، هذا واجبهم، هذا هو أحوج. نحن الآن أحوج ما نكون إلى دعاة يصدعون بكلمة الحق، حتى أعداؤنا من غربيين أو بعثيين وغيرهم إذا رأوا أن في الأمة من يصدع بهذا يخافوننا والله. ولا مانع أن نظهر حتى لو كان على سبيل الإظهار أمام الأعداء بأننا طائفتين، مثلا طائفة تسكت ولكن طائفة تنكر، فنكسب الموقف بالاختلاف بين هاتين الطائفتين مثل ما يفعلون بنا. لو كانوا ولو على سبيل التخطيط، الأمريكان إذا طلبوا من الإدارة الأمريكية شيئا اعتذرت بأن الكونغرس يرفض، لماذا نحن أيضا لا نقول العلماء يرفضون، الدعاة يرفضون مثلا، لماذا لا يكون لنا نفس الشيء؟ فنكسب مصالح لأمتنا قبل أن تأتي الطامة الكبرى التي لا علاج بعدها، نسأل الله العفو والعافية. أقول ما غيرنا من هذا الواقع فما تلاحظون أي شيء. مدارس تحفيظ القرآن وما أشبهها من مدارس، ما الذي فعلنا بها؟ كيف رضينا أن تتقلص أعدادها إلى هذا الحد مع فتح ثانويات ومع فتح كليات كثيرة جدا ومعاهد متنوعة؟ التقتير فقط والتقليص فقط لمدارس تحفيظ القرآن وما شابهها من بعض مدارس التي كانت نورا ومشعل للخير أو للهداية، لماذا؟ لماذا فقط؟ لا بد أن نعيد النظر أيضا في هذه الأمور، ثم لا بد أن نعيد النظر في علاقاتنا وفي صداقاتنا. ماذا أجدت بنا هذه الصداقات؟ كل دولة وقفت ضدنا أو تحفظت على قرارات نرى أنها في صالحنا فهي دولة أعطيناها أبلغ العطاء، والعراق نفسه أعطيناه أعظم العطاء. ومما يدل على أن الأمر مبيت ومرتب ما سمعتموه بالأمس تصريحات الرئيس المصري أن العراق أراد أن يقدم له رشوة قبل سنتين. قبل سنتين الأمر هذا كان مفكر في احتلال الكويت، ورشوة 25 مليار دولار من أين كانت يدفعها صدام؟ كل الجواب معروف. إذن يجب أن نعيد النظر في هذا في من نعطي وفي من نمنع، وأن نتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك، ثم نراجع أنفسنا في مسألة الاعتماد والتوكل. الأسباب نأخذ بها، الضرورة لها أحكام، هذا كلام لا ندخل فيه الآن. نقول يجب علينا أن نراجع قلوبنا وأن نعيد الإيمان الصادق إن شاء الله والتوكل في قلوبنا، أن نقول ونحن صادقون إياك نعبد وإياك نستعين، لا نستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا نستعين على أعداء الله بأعداء الله نتيجة تفريق منا نحن كنا السبب فيه. أن نكون صادقين مع الله وفي الاستعانة بالله وفي التوكل على الله سبحانه وتعالى، ولو أخلصنا أعمالنا لله وصدقنا في التوكل على الله لنصرنا الله سبحانه وتعالى نصرا مؤذرا، كما سمعنا في الآيات إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. انظروا في الحياة الدنيا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قبل ذلك يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفر. أن نكون متوكلين على الله وحده، معتصمين بحبل الله وحده، مؤمنين بالله وحده. ثم علينا أن نأخذ بالعلاج وبالحل القرآني، العلاج الذي جعله الله سبحانه وتعالى مانعا لوقوع العذاب إذا أدرك أمة من الأمم. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ويقول في سورة أخرى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. يضرعون، يريد الله عز وجل منا الضراعة إليه واللجوء إليه، وأن نعلم أنه لا ملجأ ولا ملجأ منه إلا إليه، وأنه لن ينصرنا إلا هو، وأن بيده كل شيء إليه سبحانه وتعالى، وأن يا ربك المنتهى إليه المنتهى، وهو خالق كل شيء، خالق الأسباب وخالق المسببات، وهو الذي إن شاء سلط عليهم عذابا من عنده أو بأيدينا يدافع عنا إذا كنا صادقين معه بما يشاء كما يشاء سبحانه وتعالى. ولكن نحن أين نحن من هذا؟ أين نحن؟ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أصبح حولنا مع الأسف مثل الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم بعد قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لا والله، إن صدقنا مع الله ونصرنا دين الله وأعززنا كلمة الله ورفعنا شأن الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى ونشرنا الخير في مجتمعنا وقضينا على بذور الشر وحذرنا من هذا العدو بكلا جبهتيه وكلا طرفيه، وانتبهنا له وقاومنا شره وفساده عسكريا كان أم فسادا أخلاقيا، فإن الله سبحانه وتعالى لن يخذلنا ولن يتركنا أبدا والله. وإن كان غير ذلك فأخشى والله، وهذا أخشى ما أخشاه، أخشى أن تكون هذه بداية الملاحم، والملاحم مع الروم مستمرة إلى قيام الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح البخاري، قال أعدد ستا قبل قيام الساعة أولهن موتي، قال وهدنة ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فينزلون أو فيأتيونكم تحت 80 غاية، يعني راية تحت كل غاية 12,000 960 ألف. وفي حديث آخر ضعيف لكن يعتقد بكثرة روايات هذا الحديث وبكونه صحيحا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأتيكم الروم في 1,000 500 ألف في البر و500 ألف في البحر. الفتن يا أخوان مع الروم، الحرب مع الروم تستمر إلى قيام الساعة، الملاحم مع الروم لا تنتهي حتى يظهر الدجال ويظهر عيسى بن مريم عليه السلام، ولا يكون بعد ذلك إلا ما تعلمون من العلامات الكبرى ونهاية هذا الوجود، سيظلون حربا عليهم. ولكن بشرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر عليهم، ولله الحمد والمنة، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله لكم، ثم تغزون فارس فيفتحها الله لكم، ثم تغزون الروم فيفتحها الله لكم. ولكن هذا غزو الروم وحرب الروم بعيد المدى، فما جاء في حديث أيضا وإن كان في سنده ضعف لكنه يستند إلى حديث الملاحم الكثيرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فارس نطحة أو نطحتان ثم يفتحها الله لكم، فارس نطحة أو نطحتان، القادسية ثم نهاوند، القادسية الحقيقية، قادسية سعد بن أبي وقاص، ما قادسية المجرمين والمرتدين، فقال القادسية ونهاوند ثم يفتحها الله، والحمد لله قضي على ملك كسرى. ولكن الروم ذات القرون، كلما هلك منهم قرن ظهر قرن آخر. انظروا كيف حاربونا أيام النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، ثم حاربوا أيام أبي بكر رضي الله تعالى عنه وكانت اليرموك وما بعد اليرموك، ثم جاءوا في الحروب الصليبية وحاربهم نور الدين وصلاح الدين رضي الله تعالى عنهما ورحمهما على ما بذلا، لأنهما أعطيانا العبرة والقدوة في حالة الضعف كيف يمكن أن ننهض، كما هو حال الآن في هذا الضعف والذل والهوان، نسأل الله أن نرفعه عنه. ثم جاءوا في الحروب في الاستعمار كما سمي الاستعمار، ثم جاءت هذه الهجمة التي لا يعلم عاقبتها إلا الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون نهايتها للمسلمين ولكن بالشروط التي ذكرناها إن شاء الله تعالى. فالروم ذات القرون، كلما هلك منهم قرن ظهر آخر. أهلك الله الإنجليز وقد كانوا يخافون أشد الخوف ويخشون أشد الخشية من دعوة التوحيد بهذه الجزيرة، وأي أخ منكم وكلكم الحمد لله تطلعون على التاريخ، أي أخ في التاريخ الحديث متخصص سيجد الوثائق البريطانية فيها العجب العجاب، دراسة الدولة السعودية عند أول نشأتها الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، وخوفهم ورهبتهم من وجود هذه الدعوة، دعوة التوحيد، كان الإنجليز يخافون أشد الخوف. قرن من قرون الروم ظهر وحارب الإسلام والمسلمين طويلا ثم دمره الله وبقي إلا كما ترون. ثم جاء قرن آخر فهو الأمريكان، وقد يأتي قرن ثالث والله أعلم كيف تنتهي الأمور. المهم هذا عدو أبدي مقيم لا تنتهي عدوته إلى قيام الساعة، ولا بد أن تعد العدة له، ولن تكون هذه العدة أمورا أو تصرفات عجلة. ونبه الإخوة، ليست تصرفات عجلة، ليست عواطف تثار، ولكنها حرب طويلة الأمد. أول ما نبدأ به الآن لمرحلتنا هذه نشر الدعوة إلى الله، نشر الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، نشر اللجوء إلى الله وحده سبحانه وتعالى، أن نعلم أنفسنا والناس التوكل على الله وحده، نشر مفاهيم وعقيدة الولاء والبراءة لله سبحانه وتعالى. هذا أول مرحلة. ثم تأتي مرحلة الجيل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى بعد آيات الولاية مباشرة التي قرأناها في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، أي فيوالي الكفار أو يكون مثلهم، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذا الجيل سيخرج بإذن الله سبحانه وتعالى، ولن يخرج إلا من هذه المحن، لن يخرجه إلا مثل هذه المحن، ومثل هذه الفتن والشدائد لأنه سيخرج صلب العود قوي الإيمان متماسك البنيان بإذن الله سبحانه وتعالى. فلنعد له العدة الآن بتمهيد عام ونشر عام للعقيدة الصحيحة في كل المفاهيم التي سبق أن قلناها. ثم بعد ذلك تكون كما قلت الملاحم مع الروم، وهي ملاحم ستطول ولكنه قدر هذه الأمة. تنزل الروم ثم تنزل بالأعماق، تنزل بدابق. اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقاتلوننا، سوف تكون معارك طويلة جدا، ولكن إذا كنا مع الله وصدقنا مع الله فسوف ينصرنا الله سبحانه وتعالى. إذن يترك بقية الوقت للمناقشة مع كثرة ما عندي، لكن ما أحب أن أستطرد به. إذن نقول يا إخواني إن الأمر لم يكن مفاجأة، إنها عملية خطط لها ورتب بأدلة كثيرة، وإن الأمر أيضا لن يكون بالسهولة التي نتصور بأن هؤلاء الأعداء لن يفسدوا أو لن يفعلوا ما يضيرنا وسيرحلون عنا بهدوء أو بأمن أو سلام. لا نعني فقط دولتنا هذه، الأمة الإسلامية عموما، المنطقة عموما كلها تهمنا، كلنا أمة مؤمنة. إن الكويت قد احتله العراق، نعم، ولكن مقابل هذا الاحتلال احتلت الأساطير الغربية والعالم الغربي وعلى رأسه أمريكا، احتل منطقة المحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بأكملها وأصبحت تحت هيمنته. وإن هذا أيها الإخوة، ولو كان المجال يتسع لأفضت في هذا، هذا إحدى علامات الوفاق الدولي التي لعلكم تذكرون ما قد قلناه فيها بمحاضرة سابقة، إحدى ثمرات الوفاق. وتريد منه أمريكا مصداقية الوفاق الدولي، فالاتحاد السوفيتي فعلا التزم بالقرارات الدولية، وفعلا هو جزء من الغرب، وفعلا هو داخل ضمن الهيمنة الأمريكية وليس له رأي منفرد. وكما سمعنا مرارا وتكرارا ويشهد لها الواقع، لم يسبق للغرب في أي مرحلة من مراحل تاريخه أن توحد بمثل هذه مثل هذا الاتحاد إلا في الحروب الصليبية الأولى. حتى في الحرب العالمية الثانية كان هناك محور شرقي ودول حلفاء، أما هذه المرة الكل توحد. ألمانيا غيرت دستورها من أجل أن تشارك في هذه العملية، دستورها غيرتها. الغرب توحد ولم يتوحد إلا لأهداف بعيدة المدى، بعيدة المدى. يؤلمني جدا ويؤلم كل مؤمن أن تظل هذه الأهداف خفية وبعيدة عن كثير من الناس. ويشهد الله ويعلم أني لو رأيت من قال هذا الكلام ومن وضحه لما احتجت أن أقوله، لكنها والله أمانة يجب أن نقولها. ما تآلبوا ولا تكالبوا إلا لأمر عظيم. فيا شباب الإسلام أعدوا للأمر عدته، ولا يحتاج أن أذكركم بل وأكرر، أول العدة الضراعة إلى الله. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما رأوا عذاب الله خرج قوم يونس، وقال بعض المفسرين خرجوا بنسائهم وأطفالهم ودوابهم وتضرعوا إلى الله وبكوا، قيل إنهم بكوا 40 ليلة حتى كشف الله تعالى عنهم العذاب. والله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. إذا استكانوا وتضرعوا كشف الله تعالى عنهم العذاب. عند هذه الآية يقول الحسن البصري رحمه الله، جاءه القراء قالوا لماذا يا أبا سعيد نخرج على الحجاج ونقاتله مع ابن الأشعث من خرج وهم علماء تعلمونه كثير؟ قال لهم يا أهل العراق، يا علماء العراق، إن الحجاج عذاب الله سلطه عليكم بذنوبكم، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم وأرجلكم، ولكن ادفعوه بالاستكانة والتضرع، فإن الله تعالى يقول ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. والله هذا الحاكم المجرم في العراق وحزبه، والله ما هم إلا ذنوبنا وإلا مخالفاتنا لكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وشريعته وسياسة الخلفاء الراشدين. والله هذه نتيجتها، هذه عقوبة الله لنا، ونحن بأيدينا دفعنا ثمنها. فنسأل الله عز وجل توبة وإنابة وتضرعا يدفع به عنا هذا العذاب، وهو القادر على كل شيء. نسأل الله عز وجل أن يبعث عليهم عذابا من عنده كلهم جميعا، الشرقيون والغربيون، البعثيون والصليبيون، كلهم صليبيون، أن يبعث عليهم عذابا من عنده، وأن يقيض لهم أمة مؤمنة مجاهدة تشفي قلوب المؤمنين فيهم، إنه على كل شيء قدير. فأحب أن أقف عند هذا الحد أيها الأخوة الكرام لأفتح المجال لأسئلتكم، وكل ما قلته كما ذكر فهو رأي أخ أحبكم في الله سبحانه وتعالى، وأحب أن أبرئ ما في أمانته أو شيئا من ذلك لعله أن يصل إلى أذان صاغية إن شاء الله، فيكون في ذلك إعذارا إلى الله، ويكون في ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى يكون منه حل وفرج قريب. وأوصيكم ونفسي بأن تلجوا إلى الله تعالى جماعات وفراد، وأن كل منكم يدعو الله، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. يا إخوان، دعاؤنا ينفع الله به. أوصيكم ونفسي أن لا تنسوا دعاء الله عز وجل والضراعة إلى الله في جوف الليل. ومن كان منكم يقدر المصيبة التي وقعت فيها هذه الأمة فليعلم أن الدعاء واجب وضروري، لا أعني القنوص فقط، بل كل منا وحده ومع الله يتوب ويستغفر ويلج إلى الله سبحانه وتعالى ويلح بالدعاء، فإن الله قدير أن يبصر هذه الأمة وأن يفتح لها أبواب خير وأن يبرم لها أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ويأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. وأرجو أن تكون الأسئلة فيما يتعلق بالموضوع لضيق الوقت كما ترون. أخي سائل يقول: بعض الشباب عندما جاءت هذه القوات مطمئن وفرح، حتى أن بعضهم يقول: نريد أن تحتلنا، معقول؟ نريد أن تحتلنا أمريكا وتضع نجمة من نجومها على علمنا، علم التوحيد، نسأل الله العفو والعافية. يكفيكم من شر سماعه، يكفيكم أن تسمعوا مثل هذا الكلام لتعلموا مقدار حاجة الأمة إلى العقيدة الصحيحة وإلى بيان عقيدة الولاء والبراء وإلى بيان ما حذر الله تبارك وتعالى منه من عداوة الكفار لنا وضررهم علينا. ونسأل الله لهذا الأخ الهداية والتوبة، يجب عليه أن يتوب وأن يستغفر الله وأن يعلم أنه قد قال قولا عظيما، ونخاف على إيمانه والعياذ بالله. يقول الأخ أنه بعد سنتكم الأخير حول أحداث الكويت زعم البعض أنكم خالفتم بعض العلماء أو العلماء في جواز الاستعانة بالكفار حول بطلان الاستيلال بعض الأدلة. بالنسبة لبيان هيئة كبار العلماء فلم يذكر إلا الضرورة، وأنا قلت في الشريط السابق أن الضرورة نعم، الضرورة تبيح أكل الخنزير، أكل الميتة صلى الله عليه والعافية مثلا، أي شيء ضرورة، هذا ضرورة. لكن قلت أنا لا أتكلم عن الواقع وهل الضرورة موجودة غير موجودة، هذا بل يعني ذكرت يعني ما سمعتم في حول موضوع الواقع. لكن أقول إذا بقي الاستدلال بالضرورة يصبح الخلاف في تطبيقها على الواقع هي ضرورة وغير ضرورة. أما إذا استدل بأدلة غير صحيحة يجب على الإنسان أن يتكلم وأن يقول. الأخ يقول بيان هيئة كبار العلماء، لا، ليس بيان هيئة كبار العلماء أي دليل، إنما ذكر بعض مشايخنا الأفاضل ونجلهم، بل نحن يعني إن كان فينا خير فهو جزء أو فهو مما تعلمناه منهم، ذكروا أدلة لا أرى ولا أدين الله أنها صحيحة. لا حديث خزاعة، لأن خزاعة قبيلة مسلمة مؤمنة يقول وافدهم هو عمرو بن سالم: هم بيتون بالهزيل الرقدة وقتلونا ركعا وسجدا، يا ربي إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأفلدة. قل ليش؟ وقتلونا ركعا وسجدا، مؤمنون يركعون يسجدون، ودخلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن يستعين بمشرك، وقد صرح بذلك فقال: إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. هذا قاعدة قالها على سبيل القاعدة العامة، ولم يثبت ولا يصح أنه صلى الله عليه وسلم أبدا استعان بكافر في أي غزوة من غزواته أبدا. ما قيل من يهود خيبر بينت أن الحديث منقطع، بل هو مرسل منقطع أيضا. ما قيل من حديث عبد الله بن ريقط الذي اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم دليلا، هذا في أحكام الإجارة، والإجارة غير الجهاد، هذا يجب أن يكون معلوما، الإجارة شيء والجهاد شيء آخر. أدلة أخرى ليس المجال أيضا الآن المجال لتفصيلها، وحتى في كلامي الماضي ما كان إلا مجملا، لكن لا مانع لدي على الإطلاق أن نتباحث مع أي أخ في مسألة صحتها أو صحة الاستدلال بها. وأعدكم وإن شاء الله هذا واجب علينا، أنه لو تبين لي صحة الاستدلال بأي حديث منها أنني أقوله ولا حال. ومن ذلك الحديث الذي ذكره بعض الإخوان، حديث الروم تقاتلون الروم، هذا الحديث دليل على أننا لا نأمن الروم، لأنه قال فيرفع رجل منهم ويقول غلب الصليب غلب الصليب. وفي حديث عوف بن مالك الذي ذكرته لكم الصحيح يقول يغدرون يغدرون بكم يغدرون. فهذه الغدرة اجمع الحديث مع بعض، هذه غدرتهم يغدرون بنا. ثم ما نفعله نحن في آخر الزمان إذا صالحناهم وحاربنا عدوا من غيرهم، هذا لا حجة فيه في الأصل، الحجة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا خبر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا سوف نصالحهم ثم تكون غدرتهم. هذا مما يحتج به على أن الصلح معهم غير جائز وأن قتالهم غير جائز، هذا الأصل. نرجع إلى الضرورة، نعم الضرورة لا أحد يستطيع يقول أن الضرورة لا تبيح المحظورات وإن خالفت النصوص. نرجع إلى الواقع وتقدير الضرورة، هذه مسألة أخرى. يقول أخ، هل هذه هي الفتن التي تخرج من نجد أو من العراق؟ هذه إحدى الفتن، الفتن من قبل المشرق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فتن، حتى الرواية في الفتنة يعني اسم مراد به الجنس، جنس الفتن يكون من المشرق عموما أكثر ما جاء. انظروا إلى الجناح الغربي من العالم الإسلامي كم ظهر فيه من فتن في القديم والحديث، قليل. يعني فتنة ابن تومرت مثلا، بعض الدولات الخارجية التي قامت هناك نعم عادية، لكن بالنسبة للشرق فتن وراء فتن، ما انتهينا من فتنة الخميني إلا وجاءت فتنة البعثية، وقبلها وقبلها فتن دائمة، وأيام الصفويين من قبل، ثم من قبل ذلك كان الباطنية، ثم جاء هولاكو وجيش التتار من الشرق، فتن عظيمة جدا. فهذه إحدى الفتن، نسأل الله أن يحمينا وإياكم ويحمي بلادنا منها. نريد منكم شرح حديث لا يغلب 12,000 من قلة. نعم، يعني العبرة ليست بالعدد، العبرة ليست بالعدد، فلا 12,000 ليس فيهم تارك الصلاة لا يغلبون من قلة، يعني إن غلبوا فليست غلبتهم وهزيمتهم ليست لقلة العدد، ولكن لضعف لسبب آخر، لسبب آخر غير القلة. وفي هذا بيان أننا لا نحارب أعداء الله تعالى بعددنا ولا أيضا بعدتنا، وإنما نحاربهم بأننا مؤمنون وهم كافرون، كما كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى سعد بن أبي وقاص، وإنما يغلب المسلمون عدوهم بتقواهم لله ومعصية عدوهم له، فإذا استوينا نحن وهم في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة، كثرة الدبابات أو كثرة المجندين أو غير ذلك، استوينا نحن وهم في المعصية. وأمر آخر أحب نذكر به أنه إذا عصاه من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه، هذه من سنن الله، وذكرها الله تعالى في القرآن في أول سورة الإسراء عندما سلط نبوخذ نصر أو بخت نصر كما قد يطلق عليه على بني إسرائيل، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا محذولا. يسلط الله سبحانه وتعالى على من كان مؤمنا أو المؤمنين إذا عصوه وخالفوا أمره وألقوا كتاب الله وراء ظهورهم ولم يحكموا دين الله وشرع الله، يسلط عليهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن بالله أصلا عقوبة وعذابا لهم حتى يرجعوا إلى دينهم. ما حكم الاهتمام الزايد أو الملفت بتخزين الأقوات والأرزاق مع إهمال ما أهم من ذلك، وهل ينافي كمال التوكل؟ ينطبق عليه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أننا ملنا ركننا إلى الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، وأخذنا بأذناب البقر اشتغلنا بالزرع وتركنا الجهاد، أيضا أصبح همنا هذه الدنيا الطعام والشراب. كان العربي في الجاهلية يهجى دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي، سبحان الله، ما كان يهجى به العربي في الجاهلية ويأنف منه الآن نحن نفرح إذا بشرنا به، انتظروا الطعام موجود والشراب موجود كل شيء، الله الحمد لله انبسط هكذا. وهذا في الجاهلية ما في الإسلام، ما هو في المؤمن الذي يعلم أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وأننا أمة جهاد وأننا أمة شهادة. هذا من ضعف التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعلامة على ركوننا إلى الدنيا ومحبتنا لها وإيثارنا لها على الآخرة وعلى الجنة والشهادة. طبعا لا يعني هذا أن الإنسان لا يأخذ بالأسباب في وقتها أو متى ما جاءت، ولكن هذا الهلع عندما يدب للقلوب والنفوس من قلة الأرزاق أو من الغازات السامة والكيماوية أو من غيرها، ويجعلنا نتصرف تصرفات أشبه بالمعتوهين أو المبعورين، والأمر بعيد ولم يصل إلى هذا الحد، والحمد لله سواحلنا ضخمة وموانئنا كبيرة على البحر وعلى الخليج ومنافذنا عالمية واسعة، والعالم محتاج أن يبيع لنا، محتاج هو الذي يحتاج أن يبيع لنا المؤن وغيرها. يعني هذا أمر يدلنا على ما يجب أن نكون عليه من الإيمان بالله، وأننا يجب أن نعد العدة أصلا للتقشف، لحياة تقشف حقيقية، إن كنا فعلا نريد أن نجاهد بسبيل الله سبحانه وتعالى. مع أنه ما نقصنا المال بالحقيقة، ما نقصنا المال ولا نقصنا الرجال. يعني طبعا العامة أي بلد في العالم يواجه حالة حرب، فإنه من بدهيات العمل العسكري أن التعبئة العامة هي تعبئة أو جمع 10% من السكان. أي بلد في العالم ممكن يعد 10% من السكان، والعراق إلى حد الآن لم يعد 10% كلهم مثلا وغيره. فنحن لو عددنا 10% يعني نقدر نعبي ذلك، والله لن يقف أمامنا أي قوة. المال موجود، لسنا نحن فقط، حتى الكويت حتى غيرها. الحرب الآن ليست مجرد حرب بشر وكثرة عدد وكثرة دبابات. المؤمن الصادق والجاد وإن لم يكن مؤمنا كما هو حال الدول الغربية تعد العدة، بالإمكان وضع حواجز رهيبة جدا بمليارات، لا يستطيع دبابات صدام أن تتعداها ولا تجاوزها، كان بالإمكان أقول بعد ذلك. لكن ليست المشكلة في العدد ولا في العدة ولا في المال، المشكلة هل أردنا؟ ولو أرادوا الخروج أعدوا له عدة. هل أردنا؟ نحن في عصر إذا لم تكن ذئبا أكلتك الذئاب، هذا شعار العالم، هذا شعار العالم، ومن لم يكن من كان جاهلا فليعلم. كل ما قيل من أن هؤلاء إخواننا وهؤلاء جيراننا ومعاهدات دولية بيننا وبينهم وأمريكا ما بترضى وروسيا ما بترضى، كله تبخر ساعة العدوان وذهب. إذن ما الحل؟ الحل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. أبدا لا يستطيع أحد أن يفكر يعتدي عليك إذا علم لديك القوة الكافية لردعه. ولله الفضل منا، أعطانا إمكانيات بشرية ومادية وحدودية وقبول عند المسلمين هم 1,000,000,000، يعني الحمد لله لم يعطى لأي أمة ولا لأي بلد. فإن صدقنا مع الله وأردنا الجهاد فوالله لنستطيعه وحدنا وبمفردنا، ولينصرنا الله سبحانه وتعالى، ينصرنا ولنفتح البلاد أيضا ولندخلها جميعا تحت شرع الله وتحت حكم الله. وإن أبينا إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول أخي إن إسرائيل تلتزم الصمت هذه الأيام، مع علمي بدورها الأكيد في القضية. هل وضحتم دور إسرائيل في الأحداث؟ ما في ظرف مر على إسرائيل أفضل ولا أحسن ولا أنسب من هذا الظرف. التجمعات العربية تفككت وانهارت. الأمة العربية كما تسمى، وليس في تاريخنا شيء اسمه أمة عربية، نحن أمة إسلامية، لكن كما نستخدم كما يقولون هم، ما عاد في شيء اسمه أمة عربية، ولعل هذا من فضل الله. الآن ما في شيء أمة عربية والحمد لله، وإنما هناك مسلمون وهناك من انحازوا مع غير الإسلام. ماذا تريد إسرائيل؟ أي فرحة أعظم من هذه الفرحة؟ نسينا مشكلة اليهود المهاجرين منذ الأحداث. أنا أقول عن نفسي ولعل أختاركم يوافقني، هل سمعتم من أعاد موضوع المهاجرين أو ذكره؟ انتهى المهاجرين. الانتفاضة تأتي أخبار قليل عنها ولكننا تركناها. الكويت كان من أكبر إمدادات الانتفاضة، انتهى وذهب والله المستعان. نسينا قضايا إسلامية كبيرة تهم أمريكا وتهم أيضا إسرائيل، نسيناها مع الحدث. نسينا أفغانستان، نسينا فطاني، نسينا الفلبين، نسينا أريتريا، نسينا مسلمي التاميل، مسلمي سريلانكا يقتلهم هؤلاء التاميل وأمثالهم، يقتلون هذه الأيام بالمئات، يذبحون. باكستان لأن أقوى دولة إسلامية، أنا قلت لا في وقت تفصل بعض الأمور، لأن أقوى دولة يمكن أن تهب لجنة المسلمين في هذه الظروف تسلط عليها الهند وقضية كشمير. نعم، في تركيا من زمان جعلوها تابعا لهم ويريدوا أن يستغلوا هذه الأحداث ليجعلوها من ضمن دول حلف الأطلسي كاملة، وهو حلف قديم أصله من شروطه أن لا يكون فيه إلا دول نصرانية. أصله الحلف المقدس الذي أنشئ منذ 3 قرون وأكثر، وكان يضم الدول النصرانية فقط. يعني قضوا علينا. أقوى دولة وأكثر دولة عربية بشرية مثلا مصر ممكن أن تؤثر على إسرائيل وعلى غيرها لو لم يكن عندها مشكلة الآن، إلا هؤلاء الألوف والذين عادوا بدون أعمال لكانت مشكلة على مشاكلها السابقة. على أن أساس المشاكل جميعا هو ما ذكرنا، لكن نقول من حيث النظرة القريبة إسرائيل هذا يوم فرحتها الكبرى. ومع ذلك إسرائيل قد تدخل عسكريا. إحدى سيناريوهات المعارك يعني الأفلام الخيالية التي تعرض، أنه ممكن أن لو تطورت الأحداث فقد تزال دولة الأردن من الوجود عن طريق أن إسرائيل تدخل إلى تقتحم عن طريق الأردن وتهاجم العراق، أو فيما بعد أن يرى أن هذه الدولة يعني تبقى هي الوطن القومي أو الوطن الفلسطيني للفلسطينيين فتغير فيها الأوضاع، وهذا من قديم وهم يهددون ويلوحون به الأمريكان، وقد يعني قد يعجلون به الله أعلم مثل ما أراد. المهم أي دولة في المنطقة قريبة من إسرائيل أو بعيدة إلا وهي الآن فيما يشغلها عن إسرائيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الأخ يلاحظ بعد حدوث هذه المصيبة العظيمة بالمسلمين أنه ما زالت المنكرات تعج بها أسواق المسلمين وبيوتهم، وكذلك وسائل الإعلام المسموعة والمرئية من أغاني ونساء متبرجات، أما تعليقكم حول هذا مع توجيه النصيحة؟ ليس أكثر من قول الله سبحانه وتعالى: ألولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. يقول الأخ: ما هو نصحكم لمن همه تصيد ومتابعة الأخبار من وسائل الإعلام بدون تمييز ولا وعي ولا رجوع إلى الشرع وأهل العلم؟ نرجو منكم التوضيح مع الكلام عن ضرر كثير من وسائل الإعلام المضللة. عجيب فعلا، وإن كان له عندي ما يبرره، أن المسلمين من لندن إلى مونتكارلو، وقد رأيت بمجالس كثيرة ويمكن رأيتم إذا جاءت لندن ومعها مونتكارلو يستمع الواحد ويسجل واحدة، بعد ما تنتهي أخبار هذه يفتح الشريط على أخبار هذه. هذه مشكلة، نأخذ أخبارنا من عدونا، لكن قلت له ما يبرره. إيش يبرره؟ إننا لا نجد في إعلامنا الإسلامي أو العربي أو ما يسمى ما في شيء ما نجد إلا يعني التحليلات لا توجد إلا هنا. الصحافة اللي تجي من الخارج يعني نجد أنها هي التي تعطي بعض التصريحات، مثل هذه التحليلات التي قرأتها لكم من صحف تأتي من الخارج، ولبنانيون ونصارى كثير منهم نصارى أو يعني عرب الله المستعان. فلما يكون الإعلام بهذا الهزال طبيعي جدا أن يسمع الناس عندهم حساسية مرهفة في سماع اللحظة الآنية، ما يهمه ماذا يعني الأسباب الماضية، يهمه الآن ماذا سيحصل. ولهذا كنت أتعجب كل واحد من الإخوان يقابلني يقول لي: إيش رأيك تنضرب العراق ولا ما تضرب؟ ما هي مشكلتنا تضرب ولا ما تضرب، الأسباب النتائج العبر. ولهذا اضطريت أني أقول لن قلت هذا طبعا قبل في الأسبوع الأول من الأحداث، لا أتوقع ضربة عازلة. ليش؟ بدهي جدا، هؤلاء يريدون يعزموا واقعهم، أي ضربة عاجلة ستفسد عليهم القضية. بعدين قالوا الضربة تكون في نوفمبر وفي أكتوبر، وبعد أكتوبر يجي يقول لك في يناير، بعد يناير ما ندري متى تكون الضربة. مش مهم الضربة، المهم أنه القضية ما هي ضربة وانتهت، قضية لماذا جاءوا. الإعلام لا شك أنه مضلل، لا سيما الإعلام الخارجي، ويجب أن ننتبه من هذا الجانب وأن نصحح أوضاعنا الإعلامية، وأن يكون فيما حدث من قصور واضح لإعلامنا عبرة وعظة للمسؤولين عليه أن يتقوا الله وأن يكون الإعلام على مستوى الأحداث إن شاء الله تعالى. ثم نحن الشباب المسلم وقاتلنا ثمينة يا إخوان، فرطنا في طلب العلم هذه الأيام، فرطنا في صناعة المواعظ، فرطنا في أشياء كثيرة. كان عندنا، أنا أقول عن نفسي، كان عندي بعض موضوعات أريد أن أتكلم فيها، وإذا بالشباب والاتصالات والناس والكبار لا يريدون أن نتكلم إلا بهذا الحدث. أي يا أخوان، إذا كان مثل هذه الأحداث استجرنا ونضيع فيها الأوقات. أقول إذا ولابد نضطر يكفينا تحليلا أو تحليلات ولا نعرف ما وراءه خلاص. يعني مثلا أنا جبت لكم نسخ تدل على أن الأمر مخطط له منذ أكثر من 10 سنوات، خلاص إذا معنى ذلك ما بعد ذلك نحن نفكر نشغل عقولنا نجتهد نحاول، مو لازم أن كل يوم نجيب تحليل جديد، مو معقول. المهم عندنا نحن الإسلاميين دائما والمسلمين، المهم عندنا العبرة النهائية والخلاصة، أما العمل نعم نفكر الحمد لله ثم نشوف ماذا يكون ماذا بعد ذلك. أما تحليلات آنية لكل ليلة وكل حدث، لماذا جاء هذا، لماذا هذا زار هذه المنطقة، لماذا، ما هو هذا من شؤوننا ولا ينبغي أن يكون. نأخذ الحدث في جملته ونأخذ العبرة الكلية منه، ثم ننطلق في عملنا الأساس الدعوة إلى الله وإبلاغ كلمة الله والصدع بكلمة الحق، لعلها تهز أذانا إن شاء الله صاغية في هذه الأمة. يقول الأخ: أين علماء المسلمين الموضحين للحق في مثل هذه الأحزاب قبل الأحداث ولأعمالهم الخبيثة ما تفسير ذلك؟ أهو جهل بواقع الأمة أم ماذا؟ حتى الذين تكلموا عنها يعدون على الأصابع قبل الأحداث، وعلى رأسهم الشيخ عبد الرحمن الدوسري حفظه الله، رحمه الله. وكل ما نخشاه من زمان، وكل ما نخشاه من سكوت العلماء مرة ثانية كهذه، ثم تقع مصيبة أشد من هذه المصيبة، فما هي كلمتكم لعلماء المسلمين؟ أنا أقول كلمتنا للعلماء لكم يا أخوان، لماذا أنا قلت دائما لا نضع اللوم دائما على جهة معينة؟ ما دورنا نحن؟ نحن ما فينا إلا إمام مسجد أو مدرس أو زميل له زملاء في العمل، أو على الأقل شيء أب وله إخوة وزملاء وأسرة. يعني ما دورنا نحن؟ لماذا نضع دائما اللوم على جهة معينة؟ وخاصة الذي يعيش معترف معين وظروف معينة تحتم عليه مجاملات أو أوضاع صعبة. نحن الذين في بحبوحة أن نقول الحق في بيوتنا في مساجدنا، ماذا فعلنا؟ فلنتكلم عن أنفسنا، ما واجبنا؟ هذه الأحزاب يجب أن تفضح، واجب أن تزعج، ونعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله ثلاثا أن يأتي يوم نصطلح فيه نحن وصدام، ثم يرجع مسلما ويأتي إلى هذه الديار المقدسة، نعوذ بالله. هذه مشكلتنا، ليس لنا ولاء ثابت وليس لنا عداوة ثابتة. هذه سياسة الغرب الذي يقول نحن لا نعرف عداوات ثابتة ولا صداقات ثابتة، ولكن نعرف مصالح ثابتة. قل لا، إن تاب وآمن ورجع الإسلام فالله المستعان، فإخوانكم في الدين. لكن نقول المشكلة أن تصلح الأوضاع سياسيا ثم يرجعون الأخوة العربية ولا أحد يتكلم، لا، أقول هذا لا يجب. إذا أردنا ذلك فلنضع أمام الناس، وقد كررت هذا وكررت، نضع أمام الناس المعايير الإيمانية العقدية الصحيحة في الولاء والعدل، ونعلمها لهم. نفضح حزب البعث، حزب البعث لنا حين يحكم دولتين ولو أحزاب في دول أخرى. الآن نحن نتكلم كل كلام يطروا عن جناح واحد وعن دولة واحدة، هذا أيضا يصبح معنى الجناح الآخر يجمع مصيبتين، عقيدة كفرية قديمة وهذه العقيدة الصليبية الإلحادية الجديدة. إذن إلى الآن ما اعتذرنا، إلى الآن لم نعتذر ولم نتكلم كما ينبغي. أما أعداء الله الذين عداوتهم مكشوفة وصريحة وكفار يهود ونصارى، فأقل شيء يعني الحد الأدنى مما يجب أن نعلمه عنهم لا نعلمه نحن المسلمين. أقول هذا بكل أسف، ما يعرض عن هؤلاء هو حضارتهم، اختراعاتهم، اكتشافاتهم، تطورهم، تقدمهم إلى آخره. أما عداواتهم وخططهم مع أنها مكشوفة ومقروءة كما رأيتم، هذه كتب مطبوعة ومتداولة، لا نعرفها. هذا الذي يجب علينا نحن الدعاء ونحن الشباب وطلاب العلم، وأيضا ننبه علماءنا إلى ذلك. وعلماؤنا يا إخوان كفاهم يا إخوان، لا نبرر لهم كل شيء، لا نقول أنهم معصومون، لكن يا إخواني في الله كفاهم أنهم أجهدوا أنفسهم في طلب العلم وأعطونا الفتاوى والحمد لله في عباداتنا في عقائدنا في معاملاتنا. والله ثغرات لا نستطيع أن نسدها، نحن أقل عليهم، لا أبى لأبيكم من اللوم أو سدوا المكان الذي سدوا. من منا يسد مسد العلماء؟ والله لا أحد. لكن نقول نعم عندهم تقصير في معرفة الواقع، عندهم أشياء نحن نستكملها، ليس من فضلنا عليهم، لكن لأننا عشنا الأحداث وهم عاشوها بحكم الزمن الذي عاشوا فيه أو بأحكام أوضاع أخرى. فنقول العلماء جزاهم الله خيرا، نحن نتممهم ونكملهم ونبين لهم أمر الواقع، ومع ذلك أقول المسؤولية الأساس علينا نحن طلبة العلم بالدرجة الأولى. وبعض هؤلاء العلماء قد بدأ يسلم الأمر لأنه يعني انتهوا في السن أو إلى مرحلة، فكروا من سيخلفه، فكروا من إن الله لا ينفع العلم انتزاعا من يقبضه من صدور العلماء، ولكن بموت العلماء فإذا هلكوا اتخذ الناس رؤساء جهال، نعوذ بالله. أصبحنا نسمع في أكثر مكان من ينعق ليكون بالرؤساء الجهالة والضلال، نسأل الله العفو والعافية. فعلموا الأمة إذن من الذي يمكن أو يجب أن تكون تسمع منه من أهل العلم والحق والفضل. ومن الآن نعد العدة لاستكمال واجب العلماء ودور العلماء من جهة، ولإيجاد من يخلفهم بإذن الله في قيادة هذه الأمة علميا من جهة أخرى.